النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض